صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. وقد سبق الكلام أن المراد بالاستسقاء طلب السقيا، وأنه نسبة السقيا إلى النوم، والمراد بالنوم النجم، والأنواع منازل القمر. الأنواع منازل القمر، لأن القمر له 28 منزلة، يعني نجوم. فإذا طلع نجم، غاب الذي يقابله، غاب النجم الذي يقابله، هذه الأنواع. فكانوا ينسبون المطر إلى النجوم، وقد سبق أن نسبة المطر إلى النجوم منقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول نسبة خلق وإيجاد، وهذا كفر أكبر، هذا شرك أكبر. القسم الثاني نسبة سبب، وهذا شرك أصغر، والأمر الثالث نسبة زمن، يعني أن الله عز وجل قد قضى وقدر أن القمر أن المطر ينزل في الوقت الفلاني، الذي يطلع فيه النجم الفلاني إلى آخره، مثل ما هو معلوم عند الناس الآن، يعلمون أنه إذا دخل الوسم وقت الأمطار، إذا غاب النجم الفلاني برد الجو، وإذا غاب طلع النجم الفلاني دخل الصيف إلى آخره. هذا نسبة زمن، هذا لا بأس، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني تجعلون شكركم لهذا الرزق أنكم تنسبونه إلى غير الله، وهذا هو الكذب، أن شكركم لهذا الرزق، ومراد بالرزق المطر، وتجعلون هذا الرزق، هذا المطر الذي نزل، تجعلونه من غير الله، تنسبونه لغير الله. والمراد هنا، بالآية احتمال معنيين. المعنى الأول، أنكم تجعلون شكركم للمطر لغير الله، لأنهم ينسبونه إلى غير الله، فيشكرون غير الله، فيشكرون غير الله على نعمة الله، المعنى الثاني، أنكم تنسبون المطر لغير الله، والمعنى الأول أرجح، المعنى الثاني أنكم تنسبونه لغير الله، وكلا المعنيين صحيح. قد مر معنا أن الآية إذا كانت تحتمل أكثر من معنى فإنه لا بأس أن تحمل عليه، فهم يشكرون غير الله وينسبونه لغير الله. ومعلوم أن الإنسان إذا نسب الشيء لغير الله فنسبته لغير الله هو في نفس الوقت شكر لهذا الشيء، لأن كونه ينسب النعمة للمخلوق معنى أنه يشكر المخلوق عليها، فهم يشكرون غير الله جل وعلا وينسبون أن المطر والنعمة التي هو الرزق إلى غير الله جل وعلا، وهذا كذب، كما قال جل وعلا: أنكم تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، أربع في أمتي. هل المراد بالأربع الحصر؟ لا، ليس المراد الحصر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أحيانا بالعدد لأنه أسهل للحفظ والفهم والعمل، فقال أربع، وإلا قد يوجد شيء غير هذه الأربع، هي من أمور الجاهلية، لكن الغالب الغالب أن كل ما يفعل من مر الجاهلية يدخل تحت واحدة من هذه الأربع، تحت واحدة أو تحت الجميع. قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية، أربع في أمتي، وهذا خبر ساقه النبي صلى الله عليه وسلم، والغرض من السياق التحذير، الغرض من السياق التحذير، وليس المعنى أنها ما دام أنها موجودة أن الإنسان يستسلم، لا، بل إن هذا يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يحذر منها، ينبغي أن يحذر منها. واضح ما هو واضح؟ فإذا علمت الآن أن هذا الشيء لا بد أن يوجد في الأمة فإنك تكون أشد حذرا منه، لأنه لا بد أن يوجد، فتخشى أن يقع عليك، تخشى أن يقع عليك أو تقع أنت به، فتحذر منه أشد، تحذر منه أشد. فساقه النبي صلى الله عليه وسلم مساق التحذير. أربع في أمتي من أمر الجاهلية، من أمر الجاهلية، هذا دليل على ذمها، هذا دليل على ذمها وقبحها، لأنه نسبها إلى الجاهلية، نسبها إلى الجاهلية، والجاهلية نسبة إلى الجهل، الجاهلية نسبة إلى الجهل، والجهل الجهل هو ما كان قبل الإسلام، الجهل أو قل الجاهلية، الجاهلية وما كان قبل الإسلام، ما كان قبل الإسلام وما خالف الإسلام، وما خالف الإسلام، هذا هو الجاهلية. فالأصل أن الجاهلية ما كان قبل الإسلام، هذا الأصل، لكن يدخل فيه أيضا ما خالف الإسلام، فإذا فعل الإنسان فعلا يخالف الإسلام فهو نوع من أنواع الجاهلية، نوع من أنواع الجاهلية. وهذه الأمور، أقصد الجاهلية، الجاهلية أو أي أمر من أمور الجاهلية، يجب على الأمة الابتعاد عنه، يجب على جميع الأمة الابتعاد عنه، لأنه مذموم، لأنه مذموم. ولهذا في حديث ابن عباس في صحيح البخاري، في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله، أبغض الرجال إلى الله ثلاثة، أبغض الرجال إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ملحد في الحرم، ومطلب دم امرئ بغير حق، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، ليهريق دمه، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، جاهلية. فكل خصلة من خصال الجاهلية، هذا الحديث يدل على سنة الجاهلية، يعني طريق الجاهلية، السنة الطريقة، يعني ما كان عليه أهل الجاهلية. فإذا فعل الإنسان فعلا يخالف الإسلام، إذا فعل الإنسان فعلا يخالف الإسلام بعد ظهور الدين، فإنه من أبغض الناس إلى الله، فإنه من أبغض الناس إلى الله، لأنه يبتغي سنة الجاهلية، يبتغي سنة الجاهلية. وعلى هذا الذين يدعون إلى التبرج، السفور، نبذ بعض الأحكام الشرعية إلى آخره، هؤلاء من أبغض الناس إلى الله، هؤلاء من أبغض الناس إلى الله جل وعلا، ولكنهم قد يعلمون وقد لا يعلمون، قد يعلمون وقد لا يعلمون. فالإنسان يجب عليه أن يكون من أبعد الناس عن أمور الجاهلية. قد ورد ابن القيم كلام، يعني لا يحضرني نصا، لكن فيما معناه، فيما معنى كلام ابن القيم، أن الإنسان لا يمكن أن يحس بطعم الإيمان وحلاوته حتى لا يبقى في قلبه شيء من رواسب الجاهلية. يعني الإنسان لا يمكن أن يحس بحلاوة الإيمان ولذة الإيمان وأن يسعد بطاعة الله جل وعلا حتى لا يبقى في نفسه شيء من رواسب الجاهلية، فلا يفتخر بحسبه ولا بنسبه ولا يحتقر الآخرين ولا إلى آخره. يعني ليس في قلبه شيء من أمور الجاهلية تماما، مستسلم له ومنقاد، هذا هو الذي يحس بطعم الإيمان ويحس بشرح الصدر بهذا التوحيد. قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، لا يتركونهن. وهذا هل المعنى أن الأمة لا يتركونها أو بعض الأمة؟ ها، بعض الأمة، المراد بعض الأمة لا يتركونهن، يعني أنها ستوجد، أنها ستوجد. وهذه أمور ورد نصوص أخرى مثلها، ورد نصوص مثلها أنها ستوجد بهذه الأمة لا محالة، وهذا لأجل أن يحذر الإنسان منها أشد الحذر. فالأمر أنت الآن إذا مثلا أخبرت أنه سيقع في هذا المكان فتنة، ها، تكون حذر ولا لا؟ تحذر أشد ولا لا؟ تحذر أشد. لكن إذا ما أخبرت تحذر من الفتن لكنه كغيرك، أما إذا أخبرت أنه سيحصل كذا وكذا تجد نفسك على حذر. فإذا علمت أن هذه الأمور ستكون في الأمة لابد أن تكون دائما على حذر، تتفقد نفسك، تتفقد إيمانك إلى آخره. ولهذا لما أخبر أنه لا يتركونهن هذا لأجل أن يشتد الحذر منها، لأجل أن يشتد الحذر منها. قال: الفخر بالأحساب. الفخر بالأحساب يعني أن يفتخر الإنسان، يفتخر بحسبه، يفتخر بنسبه، يفتخر بمكانته، يفتخر بماله، يفتخر بغناه، بجاهه، هذا كله يدخل بهذا، هذا كله يدخل بالفخر بالأحساب. لكنه نص على الأحساب، الحسب، لأن هذا هو الغالب، الغالب أن الإنسان يفتخر بحسبه، هذا الغالب. وإلا لو افتخر بماله على الناس، افتخر بمنصبه بمكانته، فهذا نوع من أنواع الجهلية، هذا نوع من الفخر. قال: الفخر بالأحساب. والطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب، والمراد بالطعن التنقص والعيب، أن يتنقص الآخرين ويعيبهم، أن يتنقص الآخرين ويعيبهم. ومعلوم، معلوم أن الإنسان إذا افتخر بحسبه، ها، من لوازم ذلك أنه، ها، سيطعن في غيره. إذا افتخر الإنسان بحسبه سيطعن بنسب غيره، سيطعن بنسب غيره، بنسب غيره. وهذا هو، هذا هو الآن يعني اللي بدأ ينتشر عند الناس، لا سيما في مواطن الحماس ومواطن الردود ومواطن الشعر والافتخار، الإنسان يفتخر بحسبه، وإلا بأي شيء يفتخر، بأي شيء يفتخر وهو خرج من مخرج البول مرتين كما قال بعض السلف، على أي شيء يفتخر وهو من ماء مهين. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعز بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله. من تعز بعزاء، يعني من افتخر بما يفتخر به أهل الجاهلية، فأعظوه بهني أبيه، يعني قولوا له: عظ ذكر أبيك ولا تكنوا، يعني قولوا اللفظة صريحة، لأنه يستحق أن يهان، الذي يفتخر بحسب ونسب يستحق الإهانة، لأن الله عز وجل هو الذي خلقه وجعله من هؤلاء القوم ومن هذه القبيلة ومن هذا المكان. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب إلى آخره، فهذا باب الخبر، من باب الخبر، وفي مكان يعني قد يتطلب ذلك، لكنه ليس من باب الافتخار عليه الصلاة والسلام، مع أنه هو أفضل العرب نسبا وأشرفهم مكانة، سواء مكانة اجتماعية أو مكانة دينية أو من حيث المكانة الشرعية إلى آخره، فهو خير البشر وأفضلهم. قال: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. والاستسقاء بالنجوم، هذا هو الشاهد، شاهد الاستسقاء بالنجوم، يعني ينسبون المطر إلى النجوم، هذا من أمور الجاهلية، هذا من أمور الجاهلية، وهو الشاهد، هو الشاهد للباب. قال: والنياحة. النياحة، والمراد بالنياحة رفع الصوت عند المصيبة، المراد بالنياحة رفع الصوت عند المصيبة، عند المصيبة، يرفع صوته ويشق الجيب ويخمش الجلد وينتف الشعر إلى آخره إلى آخره. والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب، النائحة إذا لم تتب، والنائح كذلك، والنائح كذلك، لكن الغالب أن النياحة من النساء، هذا الغالب، أن شق الثياب ولطم الخدود الغالب أنه من النساء. وإلا النص إذا ورد للنساء فإنه يشمل الرجال، وإذا ورد للرجال فيشمل النساء إلا بدليل، إلا بدليل يخص الرجال دون النساء أو يخص النساء دون الرجال. فقوله مثلا لعن الله النامصة والمتنمصة، ثالجة والمتفلجة، الواشمة والمستوشمة، الواصلة والمستوصلة، هذا كله في النساء، لكن يدخل فيه الرجال، يدخل فيه الرجال. فالذي يفعل كما تفعل المرأة من حيث النمص أو من حيث الوشم أو من حيث الوصال إلى آخره، فتجد بعض الناس الآن يلبس باروكة، يعني يلبس ما يوصل به شعره، هذا من الوصل، هذا من الوصل. فإذا ورد النهي للمرأة فإنه يشمل الرجل إلا ما ورد الدليل، إذا ورد الدليل يخص الرجال دون النساء فهنا يقتصر على ما ورد. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، يعني تبعث، يعني تبعث يوم القيامة، وعليها سربال من قطران. المراد بالسربال الثياب والقمص، السربال هي الثياب والقمص، كما قال جل وعلا سرابيل تقيكم الحر، فالسربال هو الثوب هو القميص. وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، الدرع هو ما يلبس في الحرب، الدرع هو ما يلبس في الحرب، فهي عليها ثياب من قطران وعليها القطران هو النحاس المذاب كما ورد عن ابن عباس، قطران هو النحاس المذاب، ودرع من جرب، ودرع من جرب. والجرب تعرفونه، الجرب الذي يكون بالدابة هو جروح وانتفاخات في الجسم تجعله يحتك، يعني يكون عليه جرب، يكون عليه درع فيه جروح، فيه جروح كالدبابيس. لأنك الآن الشخص إذا لبس ثوب وهذا الثوب فيه عيدان أو فيه إبر أو فيه، ما الذي يحصل في جسمه؟ سب له حكة، سب له حكة. فهي تلبس ثوب من قطران وتلبس درع من جرب، يعني يسبب لها الحكة في الجلد. وهذا نظير فعلها، نظير فعلها، لأن لما حكت جلدها ولطمته ومزقت ثيابها جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، أعطيت يوم القيامة هذه الثياب وهذه الدروع ليزداد عذابها، ليزداد عذابها. وكما سبق هذا للمرأة، ويدخل فيه، يدخل فيه الرجل، يدخل فيه الرجل. قال ودرع من جرب، رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى لنا يعني صلى بنا، صلى لنا يعني صلى بنا. وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. قال صلى لنا الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، بالحديبية، وهذا عام 6 من الهجرة، عام 6 من الهجرة. الحديبية قرب مكة، الحديبية قرب مكة، الآن تسمى الشميسي، الآن تسمى الشميسي. يقول صلى بنا، صلى لنا الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، إثر سماء، إثر يعني الإثر هو الأثر، هو ما يعقب الشيء، إثره يعني ما يعقبه، فمعنى على إثر سماء يعني على إثر مطر، يعني تعقب المطر، على إثر مطر يعني بعد المطر، يعني صلى بنا صلاة الصبح بعد نزول مطر، بعد نزول مطر. والمراد بالسماء هنا، المراد بالسماء المطر، المراد بالسماء المطر، على إثر السماء يعني على إثر مطر، لأن المطر ينزل من العلو، المطر ينزل من العلو، فيطلق على المطر السماء، أقصد يطلق على السماء المطر، يطلق على السماء المطر، لأنه من جهة العلو، جهة العلو. كما قال الشاعر يقول: إذا نزل السماء بأرض قوم، إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، رعيناه وإن كانوا غضابا. فيقول إذا نزل السماء يعني نزل المطر، إذا نزل المطر قال على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر كان متى؟ بالليل، يعني مطروا بالليل، مطروا بالليل. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بعد المطر، صلاة الفجر، فلما انصرف يعني انصرف من الصلاة، انصرف من الصلاة أقبل على الناس، أقبل على الناس يعني التفت إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا صلى ها وسلم ماذا يصنع؟ استقبل المصلين، صرف إليهم. كيف ينصرف؟ ها يجعل وجهه إليهم، يجعل وجهه إليهم، بخلاف ما يفعله بعض الناس إذا صلى بالناس وسلم ما يجعل وجهه إليهم، ينصرف إليهم ويكون منحرف إما يمين أو شمال. لماذا؟ يقول: حتى لا أجعل القبلة خلف ظهري، احتراما للقبلة. ظاهر ولا مو ظاهر؟ نقول هذا قياس فاسد. لماذا؟ لأنه مقابل النص. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل المصلين بوجهه، تكون القبلة عين إلى ظهره. لكنه أيضا ورد أنه يكون يعني فيه ميول قليل للباب الذي سيخرج معه، يعني إذا سلم من صلاته وأقبل إلى المصلين كأنه مائل إلى الباب الذي سيخرج منه، لأن إذا أنت خرج من الباب، فإذا كان سيخرج من الباب الذي اليمين صار اتجاه اليمين، يخرج من الباب اليسار اتجاه اليسار، وهذا لا ينافي كون وجهه إلى المصلين، كون وجهه إلى المصلين. قال: فلما انصرف أقبل على الناس قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا سؤال، استفهام، استفهام يراد به التعليم، استفهام يراد به، يراد به التعليم، لأنك إذا صدرت الكلام بالاستفهام انتبه المسؤول، إذا صدرت الكلام باستفهام انتبه المسؤول للجواب، انتبه المسؤول للجواب. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يبتدئ كلامه بالاستفهام ليتهيأ السامع، ليتهيأ السامع لما يقال. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. فيه هنا ها رد العلم إلى أهله، فيه هنا رد العلم، رد العلم إلى أهله، إلى أهله. والعلماء يقولون: من قال لا أعلم ها فقد أفتى، من قال لا أعلم فقد أفتى بعلم. كيف أفتى ويقول لا أعلم؟ يقول: لأنه أولا ها أعلم السائل أنه لا يقول على الله وعلى رسوله بلا علم، وهذه فتوى صح. إذا قال لا أعلم فقد وجه السائل وأيضا أخذ بنفسه إلى الحق، لأنه ما قال على الله وعلى رسوله، لو تكلم لقال بجهل. هذا الأمر الأول، واضح. الأمر الثاني أنه توقف عن إضلال الناس، لو تكلم لأضل الناس، واضح ولا لا؟ الأمر الثالث أنه أرشد السائل إلى سؤال غيره. إذا قال الإنسان لا أعلم ما معنى هذا؟ ها أنه أرشدك إلى سؤال غيره، سؤال غيره. وهذا فتوى ولا مو بفتوى؟ فتوى. ولهذا من قال لا أعلم فقد أفتى، لكن إذا قال لا أعلم وهو لا يعلم، أما إذا كان يعلم والأمر متوقف عليه فمن كتم العلم ألجم يوم القيامة بلجام من النار. أما إذا لم يكن الأمر متوقف عليه، هناك من يفتي غيره، فإنه لا يلزم، لا يلزم أن يفتي، لأن السلف كانوا يتدافعون الفتية مع أنهم يعلمون الحكم، يعلمون الحكم. لماذا؟ لوجود غيرهم، لوجود غيرهم. ولهذا تجد أبا بكر رضي الله عنه من أشد الناس ملازمة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. أكثر ابن عمر ولا أبو بكر ملازمة؟ أبو بكر. أكثر أبو بكر ولا أبو هريرة؟ أبو بكر. وأيهم أكثر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو هريرة وابن عمر أكثر من أبو بكر، مع أن أبو بكر أشد ملازمة. لماذا؟ هل معنى هذا أن أبو بكر كتم العلم؟ لا، لكن اكتفى بغيره، اكتفى بغيره. فإذا وجد غيرك من يقوم فإنك تكتفي به وتقوم بما هو أهم. فأبو بكر قام بما هو أهم وترك التحديث لغيره لأنه قد قام بالواجب، قد قام بالواجب. ولهذا لو كان مثلا هنا في المسجد درس وفي المسجد الآخر قال أنا ما أريد أن أقيم درس، ما دام الدرس موجود هذا يكفي، نقول لا بأس، لا بأس، ما دام وجد من يقوم بهذا الأمر فإنه لا بأس. وإن كان الإنسان ينبغي له أن يبذل ويشتغل حتى يلقى الله جل وعلا، لكن لو اكتفى بغيره لا بأس، لا سيما إذا كان يقوم بأمور أخرى أهم، أمور أخرى كما يقول العلماء، كمثلا القضاء قد يشتغلون في القضايا ويتعبون في إصلاح ما بين الناس والاعتناء بقضاياهم ويتركون مثلا الدعوة أو العلم والتدريس لغيرهم. فعلى كل حال هذا باب واسع، هذا باب واسع. لكن قوله الله ورسوله أعلم ورد العلم إلى أهله، رد العلم إلى أهله. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقال الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاته فهل يقال الله ورسوله أعلم أو يقال الله أعلم؟ قال بعض العلماء يقال الله أعلم ولا يقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، فينسب العلم إلى الله جل وعلا، ينسب العلم إلى الله جل وعلا. ومن العلماء من قال إن المسألة تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى تفصيل. فأما إذا سئلنا عن الأمور الشرعية فلا بأس أن نقول الله ورسوله أعلم. حتى الآن لو سئلنا عن مسألة شرعية لا يعلمها الإنسان وقال الله ورسوله أعلم فلا بأس، لأن الله نعم أعلم والنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو أعلم، فهو أعلم. فلو سألك شخص عن حكم الصلاة أو حكم الزكاة أمر شرعي وأنت لا تعلم فقلت الله ورسوله أعلم، أنت ما أخطأت في هذا، نعم الله أعلم وأيضا رسوله أعلم، فلو كان حي لكان أعلم بالحكم. هذا في الأمور الشرعية. أما في الأمور القدرية الكونية فلا يقال ورسوله أعلم، بل يقال الله أعلم. في الأمور الكونية القدرية يقال الله أعلم، الله أعلم. قال قالوا الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. يقول الله عز وجل قال أمس من عبادي مؤمن بي وكافر، أمس يعني في المساء الماضي، هم الآن بعد أصبح أصبح يعني أصبح هذا اليوم بعد صلاة الفجر، أصبح هذا اليوم بعد صلاة الفجر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من عبادي مؤمن بي وكافر. قسم العباد إلى قسمين، قسم العباد إلى قسمين، قسم الأول مؤمن بالله، قسم الأول مؤمن بالله جل وعلا. لماذا؟ لأنه نسب النعمة إلى الله وشكره عليها، نسب النعمة، نسب المطر إلى الله وشكر الله عليها، نسب المطر إلى الله وشكر الله عليها. القسم الثاني كافر، القسم الثاني كافر بالله، قال مؤمن بي وكافر، وكافر يعني كافر بهذه النعمة، فكفر بالله جل وعلا بنسبة هذه النعمة. وقوله من عبادي مؤمن بي وكافر اسم فاعل كافر، ولم يبين كفر أكبر ولا أصغر. نقول ما المراد بقوله كافر؟ ها، يحتمل الأكبر يحتمل الأصغر. فإن كان النسبة، نسبة المطر للكوكب نسبة خلق وإيجاد، فالمراد كفر أكبر، المراد كفر أكبر. وإن كان نسبة سبب فالمراد كفر أصغر، فالمراد كفر أصغر. قال أمس أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، لأن هنا نسبها إلى الله، نسب المطر إلى الله جل وعلا، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، مؤمن بي كافر بالكوكب. وهذا لا يستقيم الإيمان إلا بعد أن يكفر الإنسان بكل ما سوى الله، إذا كفر بكل ما سوى الله وحقق الإيمان بالله جل وعلا فهذا هو الإيمان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال مؤمن بي وكافر، مؤمن بي وكافر. ف فأما من قال مطر بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. مطرنا بنوء كذا، إذا كان الباء سببية فهو كفر أصغر، كان الباء سببية فهو كفر أصغر كما سبق، وإذا كان خلق وإيجاد فهو كفر أكبر. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب، مؤمن بالكوكب. نعم. قال ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني لما نزل المطر البارحة، لما نزل المطر البارحة قال بعضهم صدق نوء كذا وكذا، يعني صدق النجم، صدق النجم. وهذا ها هذا نوع نسبة، هذا نوع نسبة، فقد نسب الفعل إلى النوع، نسب الفعل إلى النوع، انتبهوا. وجهه لأنه ذكر أن النوع صدق، يعني صدق في هذا المطر، صدق في هذا المطر، فقد نسب الفعل للنوع، نسب الفعل للنوع. لكن إن كان نسبة سبب وهو الغالب على الناس فهو كفر أصغر، هو كفر أصغر. لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، أنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم. والمراد بمواقع النجوم للعلماء فيها تفسيران، التفسير الأول أن المراد بالنجوم منازل النجوم، المراد منازل النجوم المعروفة أقسم الله بها، أقسم الله بها. والتفسير الثاني أن المراد بمواقع النجوم المراد نزول القرآن، نزول القرآن منجما، نزول القرآن منجما، فالنزول يسمى نجم، نزلت آيات نجم ونزل بعده آيات نجم هكذا منجما، منجما. والناس الآن بعض الناس الآن يقولون بالأقساط، ماذا يسمونها؟ نجوم، يعني بعتك كذا على أن يكون الثمن منجما، يعني على شكل نجوم أقساط. فمن العلماء من يقول المراد بيقسم مواقع النجوم نزول القرآن لأنه نزل منجما كما رد ابن عباس، ومنهم من قال المراد بمواقع النجوم، وهذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح أنه مواقع النجوم. قال فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون، نعم إلى قوله تكذبون، قول تكذبون، فكونه يقول إلى قوله يعني معناه اقرأ الآية أو الآيات، ها فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فالذين قالوا مواقع النجوم نزول القرآن منجما قالوا بدليل السياق، فإنه قال فلا أقسم بمواقع النجوم ها وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، إنه لقرآن كريم. قال فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيه مسائل. الأولى تفسير آية الواقعة. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير آية الواقعة. الثانية ذكر الأربع من أمر الجاهلية. الثالثة ذكر الكفر في بعضها. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. ذكر الكفر في بعضها، في بعض الأمور الأربع، أيهما؟ الاستسقاء بالنجوم، أما البقية ليست كفر، هي من أعمال الجاهلية. نعم. قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع. التفطن يعني قد يكون كفر أكبر وقد يكون كفر أصغر. وأيضا يقول التفطن للإيمان في هذا الموضع، قوله كافر بمؤمن بالكوكب، يتفطن لهذا. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا. نعم، يعني كونه ينسب الصدق إليه دل على أنه أن هذا المطر أتى بسبب هذا النجم، لأن النجم صدق، النوء صدق. نعم. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، وهذا أحسن، هذا من أسلوب التعليم. يعني مثلا لو أردت أن تخبر الناس بصلاة الجماعة أنها واجبة فقلت ما رأيكم، ما حكم صلاة الجماعة، أو أتدرون ما هو حكم صلاة الجماعة، هنا سينتبهون ويتهيأوا للجواب. العاشرة وعيد النائحة. باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية، وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. هذا الباب والباب الذي بعده، هذا الباب والباب الذي بعده، هذا الباب والباب الذي بعده شرع الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر العبادات القلبية. شرع الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر العبادات القلبية وما يجب من أن تكون لله، وما يجب من أن تكون لله جل وعلا، وكيف إفراد الله بها، كيف إفراد الله جل وعلا بها. فالعبادات القلبية كيف تكون لله، كيف تكون لله، وكيف يفرد الله بها، كيف يفرد الله بها. فأراد المصنف بيان ذلك، أراد المصنف بيان ذلك، وابتدأها ببيان المحبة. ابتدأ الأعمال القلبية ببيان المحبة، وأن العبد يجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، يجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء حتى من نفسه. والمراد بالمحبة هنا محبة العبادة، المراد بالمحبة محبة العبادة هي التي فيها تعلق بالمحبوب، محبة العبادة هي التي فيها تعلق بالمحبوب، ويصحبها أيضا امتثال أوامره ويصحبها أيضا الرغبة والرهبة، يصحبها أيضا الرغبة والرهبة، ويصحبها أيضا الاختيار. هذه محبة العبادة، فمحبة العبادة يصحبها أنه يتعلق بالله، يتعلق بالمحبوب، وأيضا يكون ممتثلا لأمره، منتهيا عن نهيه، راغبا إليه، مختارا في الانقياد لعبادته، إلى آخره. هذه هي المحبة التي يترتب عليها التوحيد ويحصل في ضدها الشرك, ويحصل في ضدها الشرك. ولهذا المحبة, المحبة تنقسم إلى ثلاث أقسام, المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول محبة الله, القسم الأول محبة الله, وهذه هي التي من العبادات, هذه هي التي من العبادة الواجبة, لأنها تكون عن تعظيم ورغبة ورهبة, هذه محبة الله. القسم الثاني محبة في الله, محبة في الله, وهذه تكون للرسل الصالحين ونحوهم, هذه محبة في الله, ولهذا الإنسان يحب في الله, يحب الصالحين, يحب العلماء, يحب الدعاء, يحب أهل الخير, يحب أهل الخلق الحسن إلى آخره, هذا تسمى محبة في الله, محبة في الله. القسم الثالث محبة مع الله, محبة مع الله, هذه هي المحبة الشركية, هذه هي المحبة الشركية, وهي محبة المشركين, هذه هي محبة المشركين لآلهتهم, هذه هي محبة المشركين لآلهتهم, فكانوا يحبون آلهتهم ويتقربون إليها رغبة ورهبة, ويتقربون إليها رغبة ورهبة. ومثلهم من يحب القبور ويحب الأولياء والصالحين محبة ورهبة ورغبة, هذه كلها داخلة في المحبة مع الله, كلها داخلة في المحبة مع الله. ولا يصلح إلا أن يحب الله وحده, لا يصلح ولا يستقيم الحال إلا أن يحب الله وحده. القسم الثالث الرابع, القسم الرابع المحبة الطبيعية, المحبة الطبيعية, وهي أمر جبلي, أمر جبلي, فالإنسان يحب والديه ويحب أولاده ويحب أهله والجائع يحب الطعام, الظامي يحب الشراب, هذا محبة طبيعية, هذه محبة طبيعية. وبعض العلماء يسمي المحبة بين الوالد والولد إلى آخره محبة رحمة إشفاق, هذه كلها ليست محبة عبادة, ليست محبة عبادة, مع أنه يؤجر عليها, يعني يتعبد الله عز وجل مثلا بحبه لوالديه إلى آخره, لكن ليس حب عبادة الذي هو رهبة ورغبة, فلا يرهب ولا يرغب ولا يعظمهم كتعظيم الله جل وعلا. ومثله محبة الأنس, محبة الأنس كمحبة الشريك لشريكه في التجارة, ومحبة المسافر لمن هو معه في السفر, هذا تسبى محبة أنس استئناس, هذا أمر طبيعي, هذا أمر موجود في النفوس. إنما المراد محبة العبادة, المراد محبة العبادة التي هي محبة رغبة ومحبة رهبة ومحبة تعلق, هذه لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا, لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا. فعقد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب لهذا الأمر, عقد هذا الباب لهذا الأمر, فبدأ بالمحبة أول أعمال القلوب, جعل المحبة أول باب من أعمال القلوب, لأن هذه هي التي منتشرة حتى في الأزمنة المتأخرة, منتشرة لما كثر في الأمة عبادة القبور, الطواف عليها, التبرك بالصالحين, كل هذا كله نشأ عن طريق المحبة, كله نشأ عن طريق محبة الرغبة, محبة الرهبة. فعقد الشيخ هذا الباب رحمه الله تعالى للمحبة, فقال باب قول الله تعالى ومن الناس ما يتخذ من دون الله إلى آخره. الشيخ هنا ما جعل للباب ترجمة, ما جعل للباب ترجمة، جعل الترجمة مباشرة الدليل، ترجمة مباشرة بالدليل. وهذا مما شابه الشيخ فيه، ها شابه البخاري. ولهذا العلماء رحمه الله تعالى يقولون طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد مثل طريقة البخاري في صحيحه. البخاري في صحيحه جعل تراجمه فقه، فقه الأحاديث التي أوردها. الشيخ محمد بن الوهاب جعل التراجم فقه الأحاديث التي أوردها، فقه التوحيد، فيترجم بباب ويذكر تحته الأدلة التي يستدل بها على هذه المسألة في الترجمة. واضح ولا لا؟ والتوحيد من حيث العموم الجملة يسمى فقه، التوحيد يسمى فقه، بل يسميه بعض العلماء كالأحناف الفقه الأكبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيعتبر فقه. لكن من حيث الاصطلاح الخاص، من حيث الاصطلاح الخاص، فالتوحيد يسمى عقيدة والأحكام تسمى فقه. ولهذا نقول تراجم الشيخ محمد عبد الوهاب هي تدل على فقهه في هذه النصوص التي أوردها، فقهه في باب العقيدة. هنا البخاري أحيانا يجعل الترجمة ما هو الحديث مباشرة، صح ولا لا؟ أو الآية مباشرة. هنا الشيخ محمد الوهاب أيضا كذلك بعض الأبواب يجعل الترجمة نفس الدليل يترجم به. ولهذا قال باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ومن الناس، ومن هنا تبعيضية، من هنا تبعيضية، يعني بعض الناس يتخذ من دون الله أندادا، أنداد يعني شبهة ونظراء يسويهم بالله جل وعلا. أنداد جمع ند، والند الشبيه والنظير، فيجعل هناك شبيه ونظير ومثيل لله جل وعلا في أي شيء جعله، في المحبة، يعني حتى لو ما سجد لهذا المخلوق ولا عبده لكن حبه محبة تساوي محبة الله فهذا الشرك، حبه محبة تساوي محبة الله فهذا شرك، لأنه لا يجوز أن يحب أحد كما يحب الله جل وعلا، لا يجوز أن يحب أحد كما يحب الله جل وعلا. ولهذا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبونهم، يحبون من؟ الأنداد. يحبونهم كحب الله، وأتى بضمير العاقل للأنداد، والأنداد لست عاقلة، صح؟ ما قال يحبونها، قال يحبونهم، ها مراعاة لمن؟ مراعاة للعابد، مراعاة لهذا المشرك لأنه عاقل. فأتى بضمير العاقل للأصنام لأجل من يعبدهم، لأجل من يعبد هذه الأصنام، لأن الخطاب لهم، الخطاب لهم. قال يحبونهم كحب الله، يحبونه. فهؤلاء المشركون يحبون أصنامهم كحب الله، يعني مثل حب الله جل وعلا. أنتم معي؟ لكن حب من؟ العلماء رحمهم الله تعالى لهم فيها وجهان في التفسير. الوجه الأول أنهم يحبون أصنامهم كما يحبون الله تماما، فسووا بين محبة الله ومحبة الأصنام، أنهم يحبونهم كحب الله. والوجه الثاني أنهم يحبون أصنامهم كحب المؤمنين لله، كحب المؤمنين لله. وهذا هو الشرك، هذا هو الشرك، ويسمى شرك المحبة، يسمى شرك، شرك المحبة. قال باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. ثمانية، لأن الإنسان في هذه الحياة الغالب أنه لا يخرج عن هذه الثمانية، إذا أحب يحب شيء من هذه الثمانية. قل إن كان آباؤكم ويشمل الأمهات طبعا، وإن كان آباؤكم ها وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذا الغالب، هذه الثمانية أحب إليكم من الله ورسوله. فما هي النتيجة؟ ها النتيجة متوعدون بالعذاب، ولهذا قال فتربصوا حتى يأتي وعد الله أمر الله. قل إن كان آباءكم وأبناءكم من قولي أحب إليكم من الله ورسوله، وهذا يدل على أن محبة الله واجبة، يدل على أن محبة الله واجبة، وأنه يجب أن تكون محبة الله فوق كل محبوب، محبة الله فوق كل محبوب، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.